ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حز فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون

تركتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فيها سالحون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها سالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فاتخذتموهم سخريا